انا هنا اهو هو متبدل الشيخ يا شيخ محمد السابق هو متبدل واللي قبل الشيخ حاجه طول احنا ما فيش كل يوم في بلدان واحد ما فيش فرح في الخارج كان في حفلة هذه البلاد مش هذه البلاد كلهم قالوا يا ابو واد لازم نحترم الناس تشوف زي عايزين بلاد هي غزية ولا ايه هاي شوف بلاد يلا يا ويعلم ما في الأرواح حاجة حاضر الصبح والله يا عم مش اخرجها طلع طلع عشان خاطر النبي محمد وعدي اشرف بسم الله